ثم مرض، ولما مرض قعد يخس يخس يخس يخس لو بقى رفيع، نزل منه 30 40 كيلو. 30 40 كيلو اللي نزل راحوا فين؟ في المزارع. طيب وبعدين جه وفق الله له طبيب يعرف علته، فاداله ورفعت العله، وبعدين يبتدي يكل بقى كذا وكله وكله ويبتدي ياكل، وبعدين يرجع تاني لايه؟ الوزن. هو هو ولا مش هو؟ ولا شكله تغير؟ وذاته هي هي ولا لا؟ اذا مش مهم ان الذرات اللي نزلت منه اللي لسه في المجاري ترجع له، لا، كمية الذرات وتكوينها ونسبتها في الجسم هي اللي تتوين، وبعد ذلك هو هو. يبقى اذا ما تقولش ازاي ربنا يجمع العلم، ثم ما تعلمش ربنا ازاي، ما تعلمش ربنا ازاي. قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا القصص في القرآن والنسل، مسك الحكاية دي سيدنا إبراهيم قال له ايه؟ أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى؟ قال له هذه أشياء لا يكون الكلام فيها مفيدا، حولك بحي الموتى ازاي يعني بعمل ايه؟ انا بقول كن فكن بس، انما ما دام عايز تعرف تبقى عايزه تجربه فعليه، وتجربه فعليه انا هاقدرها في اقدرك عليها مش انا اللي اعرف. خذ اربعه من الطيب وصرهن اليك، اتاكد منهم من شكلهم، وبعدين قطعهم واجعل على كل جبل منهن ايه؟ جزء. خلاص. وبعدين ادعيهم انت مش انا اللي ادعيهم، ثم ادعوهن. اذا كنت انا خليتك يلي ما تقدرش تقدر وتجيب، انا اقدر بقى ولا ما اقدر؟ ده انا خليت الضعيف، ولذلك من عظمه الحق غير عظمه الخلق. لو انا ضعيف لا استطيع حمل شيء، وجيه واحد قوي حمله ليا، يبقى القوي عدى لي ايه؟ اثر فعله، انما انا فضلت ضعيف زي مالي. لكن ربنا بقى يعمل ايه؟ يقول لك انت ضعيف، طب انا هقول لك اشيلها، اشيلها انت، يبقى عدى لي من قوته قوه. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول لك دي مش مشكله، المشكله طب ما هو خلى عيسى يحيي الموتى ولا لا؟ الله ما دام يحيي الموتى انما باذن مين؟ اذا الحق سبحانه وتعالى لا يفعل لك، وانما ان اراد ان تفعل انت تفعل، تبقى انت اللي تفعل مش انا. ولذلك لما ربنا بيقول لابراهيم انت اول لم تؤمن؟ قال له ايه؟ بلى. المستشرقين بقى يجوا في حته يقول لك اذا كان بيقول ولكن ليطمئن قلبي، اذا قلبه غير مطمئن الى الايه؟ الى احياء الموتى. يقول لا انت مش فاهم، ده هو بيقول ارني كيف تحيي الموتى، ما قالوش اتحيي الموتى؟ قال له كيف؟ يبقى اذا هو مؤمن بان الله يحيي، ولكن المسؤول عنه كي الكيفيه. لما اجي اقول لك كيف بنيت هذا البيت؟ يبقى انا لا اشك في ان البيت مبني. يبقى اذا ليطمئن قلبي لا على الوجود ولكن على كيفيه الوجود. قال له الكيفيه نعملها ايه؟ وبعد ذلك يجريها الله سبحانه وتعالى على معجزة لرسوله عيسى، ثم يجعلها للذين ايه خرجوا من ديارهم ايه وهم ألوف حتى حذر الموت، طلعوا من البلاد ايه خايفين من الموت يعمهم، امر الله لهم الحذر ما يمنعش القدر. طب موتوا، مش انتوا خارجين عشان ما تموتوش؟ موتوا، فموتوا وبعدين احياهم عشان تيجي لهم العبره، والا لو فضلوا ميتين ما تجيش العبره. ثم طيب الذي مر على قريه وهي ايه؟ خاويه على عروشها، قال ايه؟ ام لا يحيي هذه الله بعد موتها؟ اي هو الشك اللي عندهم دي بتاعهم. فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال له ايه؟ كم لبست؟ يوما او بعض يوم. وهذا جواب كل من طال عليه ولو بالنوم. اهل الكهف برضه قالوا كده لما يسالوا بعض الكهف لبستم، قالوا ايه؟ لاقصى ما يمكن ان ينام الانسان يوم او بعض يوم. طب هم ليه سالوا السؤال ده؟ قال لك لان